إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة البروج وهي مكية. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أقسم الله عز وجل بالسماء ذات الخلق الحسن وما زينها به من الكواكب والنجوم العظام وما جعله فيها من منازل وبروج للشمس والقمر. وأقسم الله عز وجل باليوم الموعود وهو يوم القيامة الذي وعد فيه عباده فصل القضاء بينهم. وأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود، فالله عز وجل شاهد، ومحمد صلى الله عليه وسلم شاهد، ويوم الجمعة ويوم عرفة ويوم القيامة أيام مشهودة. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم أخبر الله عز وجل عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به، ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. وهذه القصة كانت في زمن الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد عليهما من الله السلام. وجاء في صحيح مسلم قصة الغلام المؤمن وأصحاب الأخدود، ويحتمل أن ذلك وقع في العالم كثيرا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وما كان لهؤلاء الكافرين على المؤمنين ذنب ولا إساءة إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه، الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، الذي لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، وإن كان الله قدر على عباده هؤلاء ما وقع بهم بأيدي الكفار فهو العزيز الحميد، وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم قال الله عز وجل: إن الذين حرقوا المؤمنين بالنار ثم لم يقلعوا عما فعلوا ولم يندموا على ما أسلفوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وذلك أن الجزاء من جنس العمل، ومع هذا فإن الله عز وجل لا يقنط عبدا من رحمته وإن عظمت ذنوبه وكثرت. ولذلك قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ولما أخبر الله عز وجل بما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم، أخبر أن لعباده المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار، ولهذا قال: ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ثم قال تعالى: إن بطش ربك وانتقامه من أعدائه لشديد عظيم قوي، فإنه تعالى ذو القوة المتين، الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب. ولهذا أخبر أن من قوته وقدرته التامة أنه يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأ بلا ممانع ولا مدافع. ثم أخبر الله عز وجل أنه هو الذي يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه، ولو كان الذنب من أي شيء كان، وهو الحبيب ذو المحبة صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق، وهو الممجد في ذاته وصفاته، وهو الفعال لما يشاء، القادر على ما يريد، فمهما أراد شيئاً فعله، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقهره وحكمته وعدله. والعرش أعظم المخلوقات وسقفها، وهو كالقبة مما يلي رؤوس الناس، وقد جمع بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر، وله قوائم وحملة من الملائكة يحملونه. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ولما أخبر عن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله، قال مقررا لرسوله صلى الله عليه وسلم: هل بلغك يا محمد ما أحل الله بفرعون وقوم ثمود من البأس؟ فقد أنزل عليهم من النقمة ما لم يردها عنهم أحد. وإن الله إذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ثم أخبر الله عز وجل أن الكافرين في شك وريب وكفر وعناد، والله قادر عليهم قاهر لهم، لا يفوتونه ولا يعجزونه. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم أخبر تعالى أن هذا القرآن عظيم كريم، وأنه مكتوب مضبوط في لوح في الملأ الأعلى، محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل، وما من شيء قضاه الله القرآن وما قبله وما بعده إلا هو في اللوح المحفوظ. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.